إذاعة الأغاني من القاهرة. فيوم في شهر في سنة فيوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 82 بعد 100. تسجيلات هذه الحلقة تدور حول تاريخ اليوم 9 شهر أكتوبر. في يوم في شهر في سنة. في يوم 9 أكتوبر سنة 1959 استكمل الملحن محمود الشريف تسجيل ربع ساعة من ألحانه. نستمع إلى الثلاث المرح في أغنية يا خالي الزهرة، كلمات عبد الفتاح مصطفى، لحن محمود الشريف. لاحقا وفي عام 1965 تم تسجيل هذه الكلمات بلحن محمد المونجي وغناء عبد الحليم حافظ. في حضن الجبل من حفل عيد الثقافة والفن الذي أقيم على مسرح الجمهورية في يوم 9 أكتوبر سنة 1979 بحضور الرئيس أنور السادات، نستمع من فرقة الموسيقى العربية إلى أنشودة إسلامي يا مصر، كلمات مصطفى صادق الرفعي، لحن صفر علي. في يوم 9 أكتوبر سنة 1954 سجلت المجموعة نشيد القسم، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، من شعر محمود عبد الحي وألحان محمد عبد الوهاب. أحمي حماك وأهتدي سامي بعهدك بالفؤاد وباليدين، وبنور حبك أستضيف وأهتدي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، وشباب واد النيل رافع مجده، ولينصرن الله حافظ عهده. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي. أقسمت أن أحمي حماك وأهتدي، سأبي بعهدك بالفؤاد وباليد، وبنور حبك أستضيف وأهتدي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، نبني لمصر قواعد المستقبل، شما رواسي في المكان الأول، ونسود بالعزم القوي ونعتلي، ونقيمها شعرا تضيف لمن يلي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي. أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، سأبي بعهدك بالفؤاد وباليد، وبنور حبك أستضيف وأهتدي. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. في يوم 9 أكتوبر سنة 1961 سجلت بديعة صادق بمصاحبة فرقة الإذاعة وبإشراف إبراهيم شفيق دور في مجلس الأنس الهني، كلمات محمد الدرويش، ألحان محمد عثمان. في يوم 9 أكتوبر سنة 1964 سجل إبراهيم حمودة والمجموعة أغنية يا بنت بلدي يا سكرة، كلمات مصطفى كمال حسين، ألحان عزة الجهلي. يا والرموش يا حلوة تقسم وانتي ماشية منورة عالجبين منديل بترتب والعيون غزلان تسخن والرموش يا حلوة تقسم وانتي ماشية منورة وفي خطوتك وفي بسمتك يا ما قلوب متحيرة يا بنت بلدي يا سكرة يا سكرة يا بنت بلدي يا سكرة طلع علينا منورة بفخوتك وبسمتك يا ما قلوب متحيرة والقلب ملئ لك بابتسامة صغيرة العيون لما تلاقيكي دغري بتسمي عليك والقلب ملئ لك بابتسامة صغيرة وفي خطوتك وفي بسمتك يا ما قلوب متخيرة يا بنت بلدي يا سكرة يا سكرة يا بنت بلدي يا سكرة طلع علينا منورة من خطوتك من بسمتك يا ما قلوب متخيرة يا بنت بلدي يا سكرة يا سكرة رايحين يخطبوكي وانت ياللي البدر اخوكي تبقي جنبي نورة الليلادي من ابوكي اهلي رايحين يخطبوكي وانت ياللي البدر اخوكي تبقي جنبي منورة خطوتك وفي بسمتك يا ما قلوب متخيرة يا بنت بلدي يا سكرة يا سكرة يا بنت بلدي يا سكرة طلع علينا منورة وفي خطوتك وفي بسمتك يا ما قلوب متخيرة في يوم 9 أكتوبر سنة 1955 وضمن ربع ساعة من ألحان أحمد عبد القادر أعاد تسجيل أغنية على المعادي أو يا قطر خدني على المعادي كلمات إبراهيم البهلوان ألحان أحمد عبد القادر غناء حورية حسن قطر خدني على المعادي أعيش بروحي في جو هادي يا قطر خدني على المعادي أعيش بروحي في جو هادي دي وردة نادية في وسط وادي وجنة حلوة تزن بلادي يا قطر يا قطر على المعادي في يوم 9 أكتوبر سنة 1968 تم نقل أغنية المداح أو عابد المداح، كلمات صلاح أبو سالم، لحن عبد العظيم محمد، غناء محمد أنديل. صدر القرار وقتها بأن المونتاج غير مطابق للنص. نستمع إلى النسخة الاستوديو. Thank you. مداح يا عين مداح. مداح مداح يا عين مداح. الاسم عابد وشهرته المداح، شايل مزهره والطريق رواح. الاسم عابد وشهرته المداح، شايل مزهره والطريق رواح. فارد عبايته عالحمول صبار، فارد عبايته عالحمول صبار. والحب زاده وسكته الأفراح، يرقص معاه كل القلوب ترتاح. مدح يا عين مدح، مدح يا عين مدح، مدح يا عين مدح، يا عين مدح، مدح يا عين مدح. ضحكت عيونها وخيلته يابا يابا يابا يابا، قابل صبية في سكته يابا يابا يابا يابا. ضحكت عيونها وخيلته يابا يابا يابا يابا. ضرب الربابة في البلد مغرم صبابة بغنوته، ضرب الربابة في البلد مغرم صبابة بغنوته. بيقسم في الليالي ويقول شغلوا لي بالي، ونجوم الليل بترقص والليل وياه براح. بيقسم في الليالي ويقول شغلوا لي بالي، ونجوم الليل بترقص والليل وياه براح. مدح يا عين مدح، مدح يا عين مدح، مدح يا عين مدح، يا عين مدح يا عين مدح. حط الرحال دق البراسي وراح لابوها في التماسي، حط الرحال دق البراسي وراح البنت. قالت بحبه يابا، البنت قالت بحبه يابا، لكن أبوها أبوها كان قلبه قاسي، حرمها تشوف خياله والليل سايق دلاله، وعابد حاله حال وعريس الشوق راح، حرمها تشوف خياله والليل سايق دلاله، وعابد حاله حال وعريس الشوق راح. مدح يا عيد مدح، مدح يا عيد مدح، مدح يا عيد يا عيد مدح، مدح يا عيد يا عيد مدح، مدح يا عيد مدح. العاشق المداح في النهار مرتاح، وليله ماله الصباح ملتقاش دوبراح، شال حموله وراح في البلاد سواح. العاشق المداح في النهار مرتاح، ملتقاش دوبراح، شال حموله وراح في البلاد سواح. بالشوق يا ناس غريق على فين واخدوا الطريق، بالشوق يا ناس غريق على فين واخدوا الطريق، والبنت يا ناس عليلة وخيالها على الطريق، وعابد ماشي يسأل ويدور عاللي راح. البنت يا ناس عليلة وخيالها على الطريق، وعابد ماشي يسأل ويدور عاللي راح. مدح يا عين مدح، مدح يا عين مدح، مدح يا عين يا عين مدح، مدح يا عين مدح، يا عين مدح. في يوم 9 أكتوبر سنة 1960 بدأ المخرج عثمان أباظة في تسجيل أغاني حلقات أبو خنجر. الحلقات كتبها إدوارد سليمان، ألحان أحمد صبرة، وضع الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري، غناء هدى سلطان، والتي نستمع إليها في هذه الأغنية. محير قلبي حيرة يا مجري دمعتي، ولا يعلم عنها سيرة غير بس مخدتي. يا محير قلبي حيرة يا مجري دمعتي، ولا يعلم عنها سيرة غير بس مخدتي. الحب ده شوق وغيرة إيه جابوا ناحيتي، مش عارفة والنادي، مش عارفة والنادي. يا سمر قلبي انشغل بالي معاك ليه بس تجرح من يوم ما مال وحبك مش عارف مطرحه يا سمر قلبي انشغل بك ليه بس تجرح من يوم ما مال وحبك مش عارف مطرحه يا سمر بالقول له دنبك اسقيني وريحه وحياتك والنبي وحياتك والنبي في يوم 9 أكتوبر سنة 1955 استكملت دنيا زاد تسجيل ربع ساعة من أغنياتها نستمع إليها تغني حبايب قلبي يا حبايب كلمات عبد الفتاح عسل لحن عبد العظيم محمد سلمته ولا على الحب علمته في يوم 9 أكتوبر سنة 1964 الأستاذة نبيلة سنبل قامت بعمل المونتاج لحلقة من برنامج من أغاني الماضي مع هذا المسمع. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. أغاني الماضي يا ليلي يا عيني سيداتي وسادتي، مساء الخير. كل الناس بتحب الأفراح والليالي الملاح، وعشان كده أنا هحكي لكم النهاردة شوية على الأفراح، بس مش أفراح دلوقتي. أنا هرجع معاكم لورا ونشوف الأفراح زمان كانت شكلها إيه. زمان كانت الأفراح بتبتدي قبل ليلة الزفاف بمدة طويلة، وفي المدة دي بيقوموا السهبجية دول طوايف من هواة الموسيقى حفظوا التواشيح والبشارف، وبيحيوا الليالي الموسيقية اللي كانوا بيسموها زمان الضمم. وساعات نلاقي في الليلة مجتمع أكتر من فرقة بيتنافسوا مع بعض في الغنى، وكان لكل فرقة اسم شهرة، زي فرقة الخضري وفرقة القهوجي وفرقة حسين المكوجي وشحات الحلواني وغيره وغيره. وبعدين نيجي الحفلات يوم الحمام. في اليوم ده يزفوا العروسة للحمام في موكب نسائي، وقدام العروسة بنلاقي طابور من الرقصات، وكمان نلاقي العريس يروح برضو الحمام في زفة وسط أصحابه وحبايبه وقدامه المغنوية، وبالليل تيجي العلمة هي وفرقتها، ونبص نلاقي أصحاب الفرح حاطين طاسات مخصوص للحنة عشان يصبغ فيها المعازيم إيديهم ورجليهم، وطبعا العريس كمان هو والعروسة كانوا بيصبغوا ايديهم ورجليهم بالحنة وسط الزغاريت والغنى بتاع العلمة وطقطقها. وبعد ده كله نوصل لبيت القصيد، يعني ليلة الزفاف. الحقيقة كانت بتبقى ليلة جميلة جدا. بنلاقي الحفلة تبتدي بطبل الجمال والطبل البلدي والنقرازان وعربيات الكرو اللي نلاقي عليها ناس من كل نوع علشان يضحكوا المعازيم في الفرح. وورا كل الهيصة دي نلاقي عربية مزخرفة بالذهب وبيجرها أربع حصنة وراكب فيها العروسة، وتمشي الزفة في الشوارع لغاية ما توصل لبيت العريس. وعند العريس بيسمحوا للجمهور إنه يحضر الحفلة اللي كان بيغني فيها المطربين والمطربات الكبار، ويفضلوا على الحال ده لغاية الصبح. تصوروا الناس زمان كانوا قد إيه بيتمتعوا بوقتهم. يا ترى الأفراح دلوقتي بيحصل فيها كده؟ يمكن. وأظن أنكم تحبوا دلوقتي تسمعوا غنوة فرايحي. مبروك عليك عريسة الحيلة، تتهنوا وتتمتعوا الليلة يا Thank you. في يوم 9 أكتوبر سنة 1960 الأستاذ محمد علوان قام بعمل المونتاج للحلقة الثامنة من قصة حياتي يرويها عبد الحليم حافظ. قصة حياتي. على ما أذكر سنة 44 وآخر الأجازة الصيفية، بصيت لقيت أخويا إسماعيل وكتير من أصحابنا مسافرين على مصر، ولقيتني حافضل في الزقازيق لوحدي. فصرحتهم كلهم بالحقيقة، وبإني بزوغ من المدرسة، وبإن حياتي هي المزيكا. وقدر أخويا محمد وأخويا إسماعيل يقنعوا العيلة بأن الحل الوحيد لإنقاذ مستقبلي هو إني أسافر معاهم مصر وأتعلم موسيقى. وكان محمد في الوقت ده بيشتغل في مصر، وأخويا إسماعيل اتعين بعد تخرجه من المعهد مدرس موسيقى في مصر برضو. وقبل سفري مصر بيوم رحنا الحلوات بلدنا، أنا وأخواتي وشحاتة ابن خالتي، علشان نسلم على القرايب والمعارف ونجهز الحاجات اللي حناخدها معانا مصر، زي الفطير المشلتت والطيور والجبنة والسمنة والحاجات اللي بيجيبوها معاهم الطلبة اللي بيجوا من الأرياف. وأول ما وصلنا البلد ستات كتير قوي جم يسلموا علي، جم يسلموا على ابنهم اللي رضعوه وهو عمره أيام، عرفوني بأولادهم وبناتهم اللي يبقوا إخواتي في الرضاعة. وفي الليلة اللي بتناها في البلد جم كل شباب البلد وسهروا معانا تحت النخل اللي جنب بيتنا، وضحكنا وغنينا ورقصنا، ودي كانت عادتهم كل ما يسافر شاب من شبان البلد. وعلى فكرة أحب أقول لكم إنه الحلوات دي أغلب شبانها وبناتها صوتهم حلو. المهم سهرنا للفجر، والصبح بدري خدنا هدومنا والشيال اللي حضروها لنا، وخدنا الركايب لحد قرب الزراعية، وبعدين مشينا. واحنا ماشيين لقينا في ترعة صغيرة لازم ننطها، فخافوا عليا كمني أصغرهم وكانت رجلي لسه مش قوي، فاقترحوا إن شحاتة يشيلني وينط، علشان هو كان بسم الله ما شاء الله جسمه يعني قدنا كلنا. لكن أنا مرضيتش أبدا وقلت لهم إن أنا راجل زي زيكم، وهب سبقتهم وجاي أنط، بس لقوني في قلب الترعة وتلموا عليا وطلعوني بطيني وهم ميتين على روحهم من الضحك. أنا نسيت أقولك حاجة مهمة جدا حصلت في الليلة اللي سرناها في البلد. في واحد اسمه الرئيس عبود، الراجل ده من المطربين البلدي الكويسين، ومعروف عنه أنه جريء، وإذا ما عجبوش صوت حد يشتمه ويهزقه. واحنا بنغني كل واحد بيغني شويه، فلما جه الدور عليا وطلبوا مني ان اغني، طلب هو مني ان اقول موال، وكان ده اصعب امتحان مر عليا معرفش ليه. المهم اخويا اسماعيل مسك العود وانا غنيت موال. طب يا ترى ما تقدرش تفتكر لنا الموال اللي غنيته يوميها؟ والله انا ما اذكرش ان انا قلت يعني موال بكلام، لكن انا اذكر ان انا قلت ليالي، و قعدت يعني أجود فيها وأعلى واوطة بصوتي يعني علشان يعجب الرئيس عبود. طب يا ترى نقدر نسمع منه حاجة دلوقتي؟ يعني على ما أذكر طبعا أنا هقول لك اللي أقدر أفتكره. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حاجة لطيفة خالص. ميرسي أوي. المهم الريس عبود بعد ما سمعك قال ايه؟ والله سكت ما تكلمش، وانا فسرتها على اساس ان السكوت علامة الرضا حتى لو كان من الريس عبود، والحقيقة فرحت جدا. وبعدين ركبنا القطر من الزقازيق انا ومحمد واسماعيل، واول القطر ما فات محطة منيا القمح كان اسماعيل ومحمد في سبع نومة، وانا مع اني كنت ما نمتش خالص الليلة اللي قبلها سرحت في دوامة كبيرة، قعدت افكر في الزقازيق وفي بلدنا وفي الطفولة وفي مصر اللي كنت بحس بيها زي بحر كبير، دوامة كبيرة. مرة اتخيل نفسي وانا راجع البلد مكسوف ما وصلتش لحاجة، ومرة اتخيل نفسي بغني على المسرح، وفجأة انتبهت لحاجة ما كنتش عامل حسابها أبدا. إلى اللقاء غدا مع عبد الحليم حافظ في قصة حياتي، يقدمها لكم محمد علوان. وصلنا لنهاية حلقة الليلة. ابتسام رشاد قامت بعمل المونتاج. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. أرق تحياتي. فيو في شهر في سنة فيو في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني. الفن هنا والمرنة هنا من قبل ما حدده يا غنى، والحب قمر عالدنيا ظهر، نور للناس نور للناس، وتوصى بنا وتوصى بنا شهيرة. بنحب الحوادي في ليالي الصيف قدام البيت، حب المغرب بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا، على صوت المنشد والصيد ليالينا هنا أيامنا هنا في رفح وسوهاج ورشيد وهنا، والحب قمر عالدنيا ظهر، نور للناس نور للناس، واتوصى اتوصى بينا. الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، الفن هنا والمغنى هنا من من قبل ما حد يقول يا غنى والحب قمر عالدنيا ظهر نور للناس نور للناس واتوصى بنا اتوصى بنا